ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لك هذا على أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، وأن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد هذه راجعة في الأصل إلى توحيد العباد وهو إفراد الله بالعبادة. وعجبي الذي لا يكاد ينقضي أن ترى أناسا يظنون أن من ذبح لغير الله وطاف على قبر أحد متقربا له أو ذبح له متقربا له إلى آخره يقولون إن هذا لا يشرك إذا كان مقرا بأن الله الخالق الرازق المدبر. ويقال في رد هذه الشبهة قد كان كفار قريش كذلك مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك صاروا مشركين ورفضوا أن يقولوا كلمة التوحيد، بل وصفوها بالعجب العجاب، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فدلك هذا على أن التوحيد، على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله ترجع إلى توحيد العبادة. فمن ذبح لغير الله أشرك، ولم ينفعه كونه مقرا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز الرئيس، ونفع بعلمكم، وما ذكرتموه حقيقة يعني واضح للعيان لمن أراد أن يتأمل وينظر بعقل حقيقة. شيخ حمد العتيق أثابكم الله، الدعاة إلى الله لا شك تشغلهم هموم كثيرة، خاصة في هذا الزمان وفي مسيرتهم الدعوية لكثرة المخالفات. لكن الشيخ حمد، ما الواجب على الدعاة تجاه التوحيد؟ هذه الحقيقة النقطة التي مع الأسف الشديد تساهل فيها البعض. تفضل الشيخ حمد. الواجب على الدعاة خصوصا بل وكل المسلمين عموما هو أن يفعلوا في كل أمورهم التعبدية ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفوا بآثاره، كما قال تعالى في خصوص الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإذا رأينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتوحيد ويثني بالتوحيد ويختم بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما خرج أمره الله عز وجل بقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأمره الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد من أول يوم. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد حتى في آخر لحظة من لحظاته، كما في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبين هذا وهذا، منذ أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه ثم يكون أول ما يأمرهم به الدعوة للتوحيد، كما أمر معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكما أمر علي بن أبي طالب لما قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي إلى التوحيد. فالواجب على المسلمين عموما وعلى الدعاة خصوصا أن يبدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل ذلك. اللهم آمين. شكر الله لكم شيخ حمد العتيق. شيخ عبد العزيز الرئيس أثابكم الله، ونحن نتحدث عن التوحيد، قد يقول قائل بارك الله فيكم أنكم تتشددون في هذا المطلب وهناك قضايا تستحق البحث والعناية إلى غير ذلك، لماذا يجب تقديم الدعوة إلى التوحيد على غيرها من الدعوات بارك الله فيكم؟ لأمور كثيرة يجب تقديم دعوة التوحيد على غيرها من الأمور، لأمور كثيرة، من أولها أن هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منذ أن بعثه الله إلى أن مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان داعية توحيد، بل جلس 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل الرسل جميعا كانوا دعاة توحيد، بل إن الله ما أرسل نوحا عليه السلام وهو أول الرسل إلا لما وقع نقيض التوحيد وضده، ألا وهو الشرك. خرج البخاري من طريق عطاء بن عباس في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا أي تماثيل، وسموها بأسمائهم. لماذا؟ حتى إذا رأوا هذه التماثيل والأنصاب تذكروا الصالحين فاجتهدوا في عبادة الله. انظر الشيطان أتاهم باسم الدين، قال أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في البخاري قال سئل ابن عباس كم بين آدم ونوح، قال 10 قرون. لاحظوا 10 قرون لم يرسل الله رسولا. متى أرسل؟ لما تمت هذه 10 لما وقع الشرك بأن تمت هذه 10 قرون أرسل الله رسوله نوح عليه السلام. دل هذا على أن وظيفة الأنبياء والرسل الأساسية هي الدعوة للتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا التوحيد هو الأصل، فإذا صلح الأصل صلح ما بني عليه. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما في حديث مسعود الصحيحين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن أي في الدنيا والآخرة وهم مهتدون أي في الدنيا والآخرة. فإذا صلح الأساس صلح ما بعده. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز ونفع بعلمكم. الحقيقة شيخ حمد العتيق أثابكم الله، كما أشار فضيلة الشيخ عبد العزيز الرئيس أثابه الله عن أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك هو خير الهدي، من كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم الدعوة إلى التوحيد. لعلكم أن تذكروا لنا شيخ حمد شيئا من النماذج التي تؤيد هذا يعني الأمر الذي ذكر الشيخ حمد في تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد على غيرها، بارك الله فيكم. لعله تقدم نموذجان من النماذج وهما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. والنموذج الثاني ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى علي بن أبي طالب الراية قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأساس الإسلام هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى شهادة أن لا إله إلا الله قولا ومعنى. وأختم بهذا النموذج الثالث الذي يخالف فيه كثير من الناس اليوم، فإن كثيرا من الناس اليوم يقولون أنتم تنشغلون بالدعوة للتوحيد والعدو على الأبواب، اليهود والنصارى وغيرهم يقاتلون المسلمين وأنتم تتكلمون عن التوحيد. فأقول لهم اسمعوا ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، يعني كانوا حديث عهد بإسلام، قال فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لكم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم خارج للقتال وجهاد الكفار ومع ذلك لم يثنه ذلك عن الدعوة إلى التوحيد، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أحسن الله إليكم شيخ حمد العتيق ونفع بعلمكم. ولا شك أن التوحيد والعناية بالتوحيد هو الأساس، فكما أشار فضيلة الشيخ عبد العزيز قبل قليل كيف يكون الإنسان يقول عن نفسه أنه مؤمن وأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه يشهد بأن الله هو الخالق الرازق ومع ذلك يطوف بالقبر ويتقرب إلى صاحبه؟ حقيقة هذا شيء عجيب جدا، كيف يجمع الإنسان بين عبادة الله وبين الشرك؟ نسأل الله السلام والعافية. شيخ عبد العزيز الرئيس أثابكم الله، هناك حقيقة شبهات يثيرها من يثيرها حول الدعوة إلى التوحيد ويعني لا شك أنها مردودة على من أثارها، لكن لابد أن نذكر هذه الشبهات ونحاول أن نبسط القول في الإجابة عنها لكي لا يخدع بها الجاهل أو يعني أنصاف طلاب العلم إن صح التعبير، لحقيقة قلة العلم الشرعي عند البعض، فبعض الناس لم يتلقوا كما هو معروف العلم من مظانه من العلماء وملازمة العلماء، بعضهم يتصور العلم بسماع قناة فضائية أو برنامج عارض عبر وسائل الإعلام لغير ذلك. لا أستفيض في الحديث وأعرض هذه الشبهات معكم شيخ عبد العزيز. أولا من الشبهات التي تثار أثابكم الله، يقولون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، كيف نرد هذه الشبهة أثابكم الله؟ هذه الشبهة يرددها كثيرون، سواء كان عند الكلام على الدعوة السلفية أو عند الكلام في الدعوة إلى التوحيد، يقولون إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس. وجواب هذه الشبهة من أوجه، الوجه الأول، يجب أن تعلموا إخواني أن الاجتماع الذي دعا الله إليه وحث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الاجتماع على الحق، هو التمسك بالحق لا مطلق الاجتماع. فإنه لو اجتمع كثيرون على أمر باطل فهذا الاجتماع لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، دعانا إلى الاجتماع لكن على حبل الله. فالاجتماع الذي يحبه الله هو الاجتماع على الحق، فمن كان متمسكا بالحق فهو الجماعة، كما ثبت عند اللالكائي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأحد التابعين أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك. فمن كان متمسكا بالحق فهو الجماعة، فهو الجماعة الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثاني، التفريق نوعان، إما أن تفرق أناسا مجتمعين على حق فهذا تفريق مذموم، والثاني النوع الثاني أن تفرق الناس المجتمعين على الباطل بأن تبعدهم عن الباطل الحق، وهذا اجتماع محمود ودعا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج في قوم كانوا مجتمعين على ضلالات شركية فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى التوحيد، فوافقت طائفة وامتنعت أخرى ففرق بينهم، فوصف صلى الله عليه وسلم بأنه مفرق يفرق بين الوالد وولده، وهذا في الواقع تفريق يحبه الله ورسوله، لأنه تقليل من الباطل وإرجاع للناس إلى الحق. ثم الجواب الثالث، يقال إن كثيرين لا يلتزمون هذا في واقعهم العملي. أنت مثلا إذا أتيت